التقدير وتشجيع الادب الاسلامي. سؤال من نجيب محفوظ الاديب العربي. كان السائل نجيب محفوظ قد بينا لكم حال نجيب محفوظ عندما اراد ان يرشح لان يكون ياخذ جنان جائزه نوبل فصرف عنها في السنه قبل ان السنه الوفيه صرف ولم يرشح. فسئل لماذا لم تفز بها؟ قال انا افز بجائزه نوبل هذه الجائزه لا ياخذها الا صهيوني عميل اسرائيل منذ ان ارشح لا يمكن ان ارشح ولا يمكن ان اخذها. في السنه التي بعدها رشحوها اخذها قاسم عليها وعلى من ياخذها. فهو بنفسه حكم انه لا ياخذها الا من كان هذا حاله واقع في قصره وحياته هو ذلك ما معروف. نجيب محفوظ يسأل من الذي يجيب المفتي الشجاع؟ المفتي الشجاع اللي درينا شجاعته الاسبوع الماضي يقول خلاص نصرف الرؤيه مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بها يعني بالنسبه للهلال ما في رؤيه نعمل للحساب وافق الرؤيه او خالفها. فاثنى عليها انه مفتي الشجاع استطاع ان يقول ان الموارد الربويه حلال لكل شجاع وأن النقاب ليس من الدين بكل شجاعة وأن العمل بالحساب نادى الرؤية بكل شجاعة بدل وغير في دين الله بكل شجاعة. هذا الشجاع هذا النموذج الذي يريده المجرمون والمتناهون على دين الله والمحاربون لما أنزل الله. هذا الشجاع هذه الشجاعة التي سماها الله سبحانه وتعالى قولا عليه بغير علم وسماها افتراء عليه وسماها ما وصفه بها الشاهد. هذا الجواب يقول مفهوم الادب الاسلامي يتلخص في انه يدعو الى مكارم الاخلاق ومحاسن القيم وغرس العقيده السليمه في النفوس واقامه العلاقات بين الناس جميعا مسلمهم وغير مسلمهم على تبادل المنافع ونشر العداله ونبذ التعصب والبعد عن الحكم بالهوى. من العقيده السليمه هذه ما هي يعني التوحيد؟ العقيده السليمه هي تعصب الواحد ما يقول انا مسلم واكره النصارى اكره اليهود لا كلهم يعني اخواننا بما يعرف اخواننا النصارى والعياذ بالله هكذا يكون. ويمكن يقول اخواننا اليهود اشتغل وقت يتم التقطيع وخلاص كل ذلك بالاسلوب الادبي مثل العباره واضح المعالم بعيد عن التعقيد هذا كلام ما هو غلط على جنب. وهذا هو مفهوم الادب في راينا سواء وصف بانه ادب غربي او ادب شرقي او ادب اسلامي. ويستطرد قضيه المسلم قائلا ان دار الانساء لم يسبق لها ان وضعت خطه لتكوين وتشجيع الادب الاسلامي الحمد لله هذا من فضل الله على الاسلام ولكنها تامل باذن الله باجتماع المتخصصين مستقبلا تقوم بهذه المهمه. لا والله ما يمكن ان كانت تكون بهذا المهم على هذا الشكل وان شاء الله ناخذ منها ولا تفعل ذلك اذا كان هذا المقصود. اما اذا كان الادب الاسلامي وكما كان حسان رضي الله تعالى عنه هذا هو كما كان عبد الله بن رواحه كما كان ابيعد كما كان شعراء الاسلام الذين يدافعون عن القران وعن السنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني يكون هكذا يعني المفهوم الاسلامي في هذه الدعوة. أيوة جزاكم الله خير. يعني قلنا لآخر الأسبوع الماضي في أي دليل التي كانت تطبيق نظام الإدعاء العام ساعتها نبي المجال لكن هذا كان ما هو النظام إنما جاب كيف يقدر ونظام العمل بشر العمل أيضا. طيب بعدين نقرا ايضا انا ترى عقاب اليوم الاحد ما في الساعه الذي بخصوص الحديث الذي كتب الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته اليوم هذا ما في الساعه موجود عندكم إذا كان فعلا لهذا الصبور هذا تكفيزه في مجلة العرب يعني جريدة الخطاب نشرت غدا على مجلة نشرة غدا. طيب الحمد لله خلاص يعني هذا يمكن هذا جزء الأخ شرنا في الخطاب. ايوه رد عليه. طيب في خصوص هي يعني غلط رد عليه. طيب ونريد زيادة في التفصيل على ما كتب صح يعني هذا الأخ طالب زيادة رد ومن حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أن يجعل أعراضه لغاية أن يعرضه الله صلى الله عليه وسلم ولذلك هو أن يبين على سبحان الله ما معنى أننا مسلمين إذا كان الأمر كذلك ويجب يعني أن تدرس القضية وأن تعاقب المجلة على قدر الجرم إذا كان رجة تعاقب عقوبة المجلدين نستحق ذلك أي كانت من أي بلد تصدق لازم تعاقب أما إذا كان يمنع العدل بذيه الكلام هذا والعدل الثاني معنى هذا أن قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا ما تساوي إلا عدل هذا من عدل. أما الآن الأوان أن يرجع الناس إلى الإسلام هذه أقوال صحيحة. أما الآن الأوان أن نتوب إلى الله. أما الآن الأوان أن نصحى من نومنا نذكر الله ونعم الوكيل. بلى والله لقد هان وهذا الواجب في كل زمان ومكان وأن لا نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبلنا فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذه دعاية نعم نادي جيك هذا فأعرف النادي وماذا يريد وماذا يعمل كتب فترة مسائية وصباحية السيدة مع طالة حضانة مجهز مع مسبح كبير وساونا وصفار طول هذه الحمام سلسل مع صدري والأسبوع الماضي كمان يعملوا في مكان آخر أعطاني واحد من الإخوان مسابح للأطفال دون السن الثانية عشرة يعني ما ميزوا كما ذكر الله ما ميزوا بين الذكور والإناث لما يقول لك هذا قال لي 12 سنة بعض الأطفال ما شاء الله 12 سنة يعني وبعض البنات 12 سنة يعني من جهة الدورة الشهرية من سنة معروف هذا يقول لك هذا يحدث 12 طيب وإذا واحد إذا ما حصلت مرة ما تفكر قال إيش رأيكم أنا عندي وأنا عمره 13 قال ما يهمه يعني 13 قريبة 12 و 14 قريبة 14 قال لا وبعدين يعني هم أجسى من لذلك أهل الرساب رضو الله العافية يخططون بخبز لذلك يعني دون تعويض الطب أن يرى الفتاة وأن يرى أيضا الإسيان أن حتى اللواطة يعني لما يجرى كل المصائب هذه يعني دون تعويض هدام صغير إذا طبح هو مرة 12 سنة جاء في 13 يسمح بطل يسمح وبعدها يسمح لنا نتجب للبحر على الشاطئ ذكورا ما ينالك نفس العملية ف إيه يا أخواني مين مسألة الاختلاط والكشف وما يصعب ذلك من فساد أنا أريد أو أعجب والله بشيء أقول للمسلمين المجاهدون يموتون في كل مكان المسلمون يموتون جوعا في أكثر بلاد العالم في أفريقيا وغيره يموتون جوعا والله بلغتنا يعني أحداث مآسي مبكية جدا يموت المسلمون من الجوع ونحن وصل بنا الشرف إلى حد هذه المسابح في كل مكان ويصبح الاشتراك شهري قدر بقدر وقدر وكل يوم البلدية ترسل المندوبين يكتبوا على الموية ويشوفوا ايش فيها من فتيات ومحاليين ومصريين يعني انفاق من الدولة من البلدية ومن هذا الأداء ومن الأطفال نضيع أموال في هذا الشرف في أشياء حوارها واضح بل قد تكون حراما صريحا وإخوان المسلمون والله بحاجة يعني يعني بلغتنا لهم اخبار مؤلمه جدا الاسره التي تسربت انظروا كيف مأساة افغانستان الان مأساة اريتريا والسودان وغرب افريقيا كله تقريبا غرب افريقيا الصومال وبنغلاديش وكاشمير المسلوب الاتحاد السوفيتي حوالي 80 مليون يعني موسكو تسكو ما عندها حليب موسكو عطلت قرب السوفيتي ما عندنا حليب كيف المسلمون ما أكثر ما يجب أن يأكل كيف الجرى يقول لها 2000 جنيه في السودان 1800 في السودان ما وإحنا قاعدين نغذي الملايين في الأرض ما نخاف الله عز وجل ما نخاف من فعل الله عز وجل ما عندنا شعور ما له هذا يعني يقول كيف غفلة غفلة والله عجيبة جدا وما بيننا وبينهم إلا هذا الصحراء فإذا هذا يليق بنا حتى لو فرضنا أن هذا كل شيء مباح، يعني أن الواحد يبنى الشركة في بيته ولا يرى يعني أحد لا يراه ولا يرى أطفاله، يعني كون تبني هذه الشركة وتفعل هذا الشيء. وقف على ذلك ما نسميه كماليات وهي والله سفاهات. الواحد يبني بيت يمكن يبني في أي جهة، يجيب في كور بأفضل الأنواع، يغير الأساس كل 6 شهور بزيادة الألوف والعشرات والألوف، يغير السيارة كذا، يغير كذا، يغير، يبذل الأموال، تذهب إلى شركات الكفار، اليهود والنصارى أعداؤهم، أعداء الله ورسوله في كل زمان ومكان، يعني نعطي نودع الأموال في البنوك الربوية، فنقيم يعني هذه البنوك التي تخالف يعني وتحد الله ورسوله، أيضا نحن نبذل هذه الأموال لكن المدربين والمدربات وهذه الأموال، كم من الطرف كم صار كبير جدا. وكان في إنساننا أن نعيش عيشة أنا أقول زهد ولا طيبة زهد، لكن لا عيشة طيبة، عيشة معتدلة يعني، ونظيفة، السيارة طيبة والبيت طيب وكل شيء، ما نقول لا نتمتع بما أحل الله، لكن كيف ننسى هذه المآسي التي هنالك؟ لأنه كل واحد منا 10 ريال في الشهر فقط، 10 ريال يتبرع يشتري 10 نسخ من رسول الثلاثة أو كتاب نصف واحد من كتاب فتح المجيد أو من القرآن. والله يا إخوان، إخواننا في غرب أفريقيا صرفوا يا أخي، يقولون المصاحف القديمة اللي عندكم في المتاجر جيبوها لنا، حصلوا على بعض منها طبعات قديمة، المصحف الواحد يوزع 30 جزءا على 30 طالبا، ما عندهم مصاحف، وهذا يحفظ من الحفظ يقول الإنسان، وهذا حتى المدرسة كلها تشتغل على المدرس والطلاب، الفصل كله على مصحف، مصحف واحد، ما عندهم مصاحف، أقلام قد لا يكون عندهم يكتبون تكتب اللوحة القديمة لكن حاشر، فبيجون بحالة عن الناس، ونحن نبذل الأموال. بعض الدول هذه والله لو واقف 10 ملايين لتغير أحكامها كلها، تخليها كل الأحكام بما أنزل الله، وتطبق الشريعة وتطرد المبشرين وتطرد القاديانيين، كل شيء أعطى 10 ملايين، أعطها إلى أن تعطي 10 ملايين أعطها مليون كيس من الذرة، كل شيء مستعد تغير لأنه مسلم. لكن ما الذي اضطره إلى أن يقبل التنصير وأن يقبل القاديانية وأن يعيش ما نجد من يعيش؟ ونحن نعيش بهذا الطرف وهذا التدبير وهذا الإسراف الذي حرام لو لم يوجد من يحتاج إليه، فكيف والحاجة التي أعتقد ما تكون الله المستعان. فيعني حتى يعني تضاعف هذه المأساة التي نعيشها في مثل هذه الأمور، وأننا أحوج ما نكون إلى أن نحفظ أموالنا، وأن إن لم نعطي عن المسلمين نحفظها حتى لأنفسنا للأجيال، الأجيال التي تأتي بعدنا ما ندري ماذا تعاني منه. الله يقول ما هو الفرق بين الثورة والتلمود؟ التلمود شرح تفسير، والثورة المتن. يعني التلمود معنى يسمونه المثنى أو المثنى، يعني الشرح الثاني غير الثورة، الكتابة الثانية المثنى والجمارة. التلمود ما كتبه الأحبار بأيديه، والثورة ما ينسبونه إلى الله أنه أهل موسى على نبيه من تحريف. اليهود الآن يعتمدون التلمود أكثر مما يعتمدون التوراة، يعني يتبعون ما قاله الأحبار أكثر مما يتبعون ما يقولون هم إنه كلام الله معنا فيه من تحريف. قال محمد عبد الوهاب كم واحد انتحر؟ كم واحد ما تدري؟ يقول رحم عليها البعض وبعض انكر، تلك امه قد ما لا تمضي لا ترحم ولا تلعن، واحنا لازم نذكر يا كلا يا كلا قال لهم هذا افضل الى ما قدموا. الذي يهمنا نحن يا اخوان ان الانسان يعتذر لمصير هؤلاء، نفعهم الخلق، نفعهم الطرف، نفعهم الجاه، تبعتهم الأموال، تبعتهم الأرض التي في البنوك، هذا هو الآن لا ينفعهم إلا ما قدمه هو وغيره ممن أكبر منه ومن دونه. فكل إنسان مصيره إلى الخروج من هذه الدار، وليس بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار. هذا فليسأل كل امرئ نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن تزن، كل واحد منهم إلى نفسه وإلى ذنوبه وإلى أعماله، واسأل نفسه ماذا ألقى الله تعالى فيه. العبرة والتوبة القائمة إما تكافر وإما تغني وإما تفقير وإما تمومن وإما تكفير أي إنسان العبرة قائمة بحق الجميع وإلى على الجميع. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل يعني هدانا للإيمان وجعل أعمالنا بطاعة ما أسأله بإخلاص والتكبير ما جعلنا من هؤلاء الغافلين. دعتها من الكرب خلاص ما دام دعتها الحمد لله الذي أعطانا عنه السلوك. هذه محاضرة مكتبة القرى الإسلامية بفضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار التنزيهي بعنوان المشكلات الدولية وطرق لها. جزاه الله خير. هذا الموضوع مهم جدا في مساء الخميس 25 القادم في مسجد نور الإيمان في حي البغادي بعد صلاة المغرب. يوجد مصنفة للنساء جزاهم الله خيرا المكتب والمحاضر ومن نشر أيضا هذه الإعلان. الكلام عن المقرصنات الآن طيبة اليوم طيب الصوت كلكم هاي غلط أصدر رسم عشان طبقنا الديمقراطية أيوة في محاضرة يا مرزاء جميل هدين الإعلان ما تكتبها أيوة طيب جزاكم الله خير. هي أيضا المحاضرة بجد الشيخ علي بن عبد الله الجبري عنوان قلوب هاجرت إلى الله في مسجد أو مصلى مسجد السعادة حي الطرف معروف يوم الأربعاء مكتبة تنبيط يوم وحي حي الطرف ومغني ويوم الثلاثاء الشيخ عايز جرابه بعنوان ادخلوها بسلام امين. طيب الحمد لله جزاكم الله خير. بطاقة الربيع هذه كلها الاخوان واكثر العلماء بها ان يعني اذا كان مجرد تخفيف يعني تعطى يعني أكثر ما تقولنا أو ما تكلمنا في الأسابيع الماضية أنك تعطى بطاقة وبموجبها تدفع عنك مبلغ من المال وبموجبه تاخذ تخفيضات تدفع 100 200 300 فرضا والتخفيضات غير معلومة قد تكون 1000 قبل لا تستفيد أصلا. هذا حرام والعلماء أستفيد وقرأنا أظن خطوة أكثر مرة. شيء آخر الآن بدأوا يقولون التأمين على الحياة تؤمنكم ضد الإصابة وضد العجز تطور الموضوع. هذه دائما سنة الله في المنكر إذا لم ينكر يزيد ويستمر ويتطور. فالآن أصبحت أيضا هناك تأمين إصابات الملاعب للاعبين الرياضيين أيا كانت امتناعاتهم يعني الحمد لله ما يفرقون هذا شيء طيب. وبعدين تأمين أيضا الجميع من الجنسين تأمين المهم أصبحت ليس فقط خدمة تسويقية كما يقولون بل أصبحت أيضا تأمين للإصابة ويستمر. وأخذ أفضل كتاب في التاريخ الإسلامي تاريخ دول الإسلام صدر الإسلام والأمور العباسي البداية والنهاية لحافظ ابن كثير رحمه الله كتاب يعني في التاريخ الأول في خصوص بعض الكتب تجد مثلا الحروب الصليبية كتب عنها ناس مثلا يعني كتب عن التاريخ الرشيد والأنزول هذه يعني حتى التاريخ الآن البداية والنهاية كتاب يعني الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله هو الذي مدعو التصليبية ابتداء من السيرة إلى يعني آخر موضوع في الموضوع الجميل. لذلك هذه النقطة التي تزوجها يفعل القواعد ما نعمرها إلا أن تبصر وأن تدعو وأن تحتفظ بالدعوة إليه، ولو كما لو بمنع أن تمنع نفسها منه. نعم إذا كان هذا الأسلوب يزجره تفعل، وإن كان لا يزيده إلا بعدا عنها ووقوعا في الحرام فهي ما غفر بفائدة من ذلك، فلتدعوه بالأسلوب الآخر، يعني تجتهد أنها تصيب عن هذه الجوارح وتحتفظ بذلك عند الله سبحانه وتعالى، وإن آذاها وإن ضربها وإن ظلمها لعل ذلك يكون في ميزانها إذا أحبه الله. فإن أصر للإصرار نهائيا ولم ينفع واستطاعت أنها تفارقه فجراقها هذا من النعم. إخراج قبل أسبوعين بعنوان الاقتصاد الإسلامي والنور السيئة، ما سمعت عنها شيء ولا قرأت، لكن إيش العلاقة هذا العزيز؟ إيش العلاقة بين الاقتصاد الإسلامي و يعني حتى قرب السوق يبغى يستغل الإسلام حتى الشيوعيين؟ هذا يعني أصبح ديننا نهجا لكل أحد، لأن عندنا المسلمين داخل الاتحاد السوفيتي يريدون استغلال اسم الإسلام أن البنى التاريخ يعني قريبا من الإسلام، ولذلك يشجعوها العرب ويشجعوها المسلمين. يعني هذا كرت بعد رحمة الإسلام ولا تقل فيه جميع خط يعني الغالب اللي ينطبق عليه ما ينطبق على البطاقة الذهبية، لكن يحتاج دراسة وتأمل. الورد فيه جمع عن سورة ياسين سطرة إذا قرأت عن فيها الضائع ترجع ويعرض مكانه، ما ورد ما ورد صحيح من ذلك، هذا من البدع. أيضا موضوع صندوق شركة هذه الجديدة للاستثمار تحتاج إلى دراسة، وإن كنت أنا يعني أقول للإخوان انتبهوا من هذه الصناديق، وإن قالوا إسلامية وإلا قالوا شرعية وإلا ما أنا لا أرى فيها أي فرق بينها وبين البنوك الصريحة، وبعضها نفس البنك نفسه الأمريكي، مو بس الأهلي أول الأهلي، الآن الأمريكي يطلع صندوق حق الشريعة الإسلامية، برضه يعني سمك مجبوح على الطريقة الإسلامية، يعني يضحكوا علينا إلى هذا الحد، أمريكي طريقة إسلامية. ما هو الحد عليهم؟ الحد علينا نحن المقصرين، لذلك يجب ان نتنبه من هؤلاء الناس.